لك تزاوج جهنم وخدم فيها وغضب الله عليه ولعنه وعفره وعفره. فقتل المسلم في الإثم اللعنة المسلم في الإثم كقتل يصبح كقتله في الإثم. وهذا أمر عظيم أن من لعنة كلمة يعني كلمة يقولها والقتل شيء لكن يصبح لعنه في الإثم كقتل. نعم. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كافر. نعم. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كما قال يعني دخل الإسلام بكفر وليس كما قال يرجع عليه يصبح الكافر لأن الكفر حكم لله لحق به وليس سب فليس سب وشتم فمن جعله سبا وجزما وسب شخص هو ليس بكافر وقال له كافر أنت يا كافر فعند ذلك يحول يرجع رسله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا فيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه حار عليه يعني رجع عليه وصف الكفر على القارئ. هذه خمس أمور عظيمة جدا هذا الصحابي الجليل كان في المحطة مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرق رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فشد غضبه حتى انتفق وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق عليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان. فقال أترى في ذئب أمجنون أنا اذهب. هذا حديث سليمان بن سرق رضي الله تعالى عنه يقول فيه رجلين استبى عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمعنى استبى ومعنى استبى عن كل واحد في النار واحد منهم غضب حتى احمر وجهه وتغير شرب الغضب فقال النبي لمن حوله اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه هذا ذهب عنه هذه فوضى الغضب وهذه الفتنه وهي ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فراح للرجل وقال له ترى يعني الرسول يقول انك لو استعذت بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك ما فيه. فرد عليه رد سيء قال انا مجنون انا تراني مجنون يس. فبقي لم يقبل يعني نصح النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في حديث. فاستفاد من الحديث ان عند الغضب لو الانسان استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه هذا الغضب. النبي امر بغضبان بانه اولا اذا كان قائما او قائدا في الكفر او يتحول الى المكان ويستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فانه يذهب غضب لان الغضب اذا زل الانسان ممكن ياتي مع الغضب خلاص في الامر الغضب والنبي كان يوسف يعني قال له يا رجل قال له عزني يا رسول الله قال لولا ترى قال له عزني يا رسول الله قال لولا ترى قال له عزني يا رسول الله قال لا ترى فظل يسكت عليه لا ترى. فالغضب اللي هو الغضب حميه في الدوره شر انما الغضب المحمود في غضب محمود هو الغضب فيه يعني لله يغضب الانسان لله اذا ترك الحرم من حرمات الله فيغضب لباله. نعم. وكان هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه ما غضب لنفسه غضب يعني واحد صد الرسول شف المغرب جار عليه سلم عليه مع غضب ما غضب لنفسه غضب صلى الله عليه وسلم عن من كان حيا يحصل على النبي بعد لكن ما غضب النبي نفسه كان إذا غضب غضب لله إذا انتهت الحرم حرمات الله صلوات الله وسلامه وسلامه. حدثنا حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال أنس حدثني عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فيلتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هذا شؤم من شؤم السباب والتلاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأني أريد ليلة القدر، كان أرى أن الله تبارك وتعالى في يوم أي ليلة هي من عشر لواحق من شهر رمضان. يقول وخرجت ليخبره، يعني خرج النبي ليخبر المسلمين برؤيا ورؤيا النبي حق صلى الله عليه وسلم. يقول فتلاحى رجلين، يعني عند صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولا في اثنين يسبوا بعض سب شديد، والتلاحي هو السباب الشديد. يقول فنسيت فجعلنا للنبياء، يعني الرؤيا والنبياء ما ذكر له بحق، وقالوا انه يعني لعله خير بك. قال لعله يعني لعل ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لها على اخبارهم بها خير لكم. ثم قال يعني تمسوها في العشر الاواخر، تمسوها في الليل يمسك من العشر الاواخر 21 23 25 27 29 هذه الليله خلص الزهر. الشاهد حديثنا ذكر البخاري هنا في هذا الباب ان الخصومه شر، فخصومه الاثنين هذول حرمتنا من غير ها، لولا خصومة هؤلاء يمكن كان خبر أن يتكلم بهذه الليلة وبقيت هذه الليلة معلومة للمسلمين وليلة مفاضلة فإذا قد يصير من أجل شهر. فالخصومات شر، ممكن تجيب شر مش على نفس المتخاصمين، على الشر كذلك على غيره. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر قال رأيت عليه بردة وعلى غلامه بردة، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية سمعت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسابت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنيت من أمه؟ قلت نعم. قال أنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على ساعتي هذه ومن كبر السن؟ من كبر السن؟ قال نعم، هم أخوانك جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليلعنه عليه. هذا رجل يرى ذر رضي الله تعالى عنه يقول رأيته وعليه إزار جديد ورداء خليل وعنده غلامه عبده عليه رداء جديد وإزار خليل. فقلت له لو انت خدت يعني الرداء هذا مع الإزار ترك حلة اللي هي يعني بدل الكامة يعني الإزار يكون هذا اللي وخلي هذا القديم هذا لغلام، يعني بدل ما انت لابس نصف لزار غير الرداء وهذا لزار غير الرداء. فخلنا اقول لك على قصه. قال كان بيني وبين رجل من المسلمين يعني خصومه، فسببته وسببته وذكرت امه، وذلك انه خلي ابن السوداء. يقول فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي سببت فلانا؟ انت قلت لي سببت فلانا؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ذكرت امه؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له النبي انك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله يعني على حالي هذا وكبر سني، يعني بعد ما كبر سني هذا ما زلت لي الجاهلية؟ فقال النبي نعم. فقال له اخوانكم خوروا جعله الله تحت أيديه، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه ما يغلبه، فإن كلفتموه فإن قالوا إخوانكم يعني العبيد هؤلاء هم إخوانكم، يعني في الإنسانية وفي الدين جعلهم الله تحت أيديه، يعني جعلك أنت سيد وجعل هذا عبد، فمن كان أخوه تحت يده يعني عبد عنده فليطعمهم ما يطعم باللسان الوقت وليلبسه مما يلبس